السؤال الرابع والعشرون يقول: قال القاضي: وإنه بوجودها يكمل إيمانه وبعدمها ينقص. هل يعني هذا أن القول بأن العمل شرط كمال مجرد اختلاف في اللفظ إذا كان القائل يقر بوجوب العمل في الإيمان؟ لا، ليس كذلك، لأن قول القاضي رحمه الله وأنه بوجودها يكمل إيمانه يعني العمل، فالعمل جزء من الإيمان مكمل لحقيقة الإيمان، وبعدمها ينقص إيمانه يعني بنقصه في العمل أو تنقيصه من العمل الواجب أو ارتكابه للمحظور ينقص الإيمان نفسه حقيقته، فهو يجعل هنا العمل جزء من الإيمان. أما إذا قلنا إن العمل شرط كمال فمعنى ذلك أخرجناه من حقيقة الإيمان. لماذا؟ لأن الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، والشرط خارج الماهية، خارج يعني تعريف حقيقة الشيء. مثل الصلاة، إذا قلنا الوضوء شرط في الصلاة فإنه لا توجد الصلاة إلا إذا وجد الوضوء، ولكن الوضوء هذا ليس هو جزء من الصلاة، إنما هو شرط في وجودها أو شرط في صحتها. فإذا كانت فالشرط على هذا خارج من ماهية الشيء، فإذا قلنا إنه شرط كمال معنى ذلك أخرجناه من حقيقة الإيمان، والشارع قد دل على أن العمل جزء من الإيمان، فيجوز أن نقول العمل جزء من الإيمان والاعتقاد جزء من الإيمان والقول جزء من الإيمان، وبجود هذه الثلاثة يكمل الإيمان وينقص بنقص شيء منها ما لم يكن هذا النقص يأتي على أصل الإيمان فينقضه.